بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن العالم، لأننا قلنا أن العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محسن، وهذه قضية أو برهان قطعي. ثم يجب أن يبرهن على حدوث العالم، وتكلمنا عن العالم وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى وما يتكون منه من أجرام وأعراض. تكلمنا عن الأجرام على الطريقة الفلسفية أو على طريقة المتكلمين، أن الأشياء قد تكون هيولة والصورة والجوهر الفرد والجوهر. تكلمنا عن العرض، وعن النفس والعقل، هذا كله تكلمنا عنه كجوانب. الآن قولنا كل حادث لا بد له من محدث أي سبب، كل حادث لا بد له من محدث أي سبب، وهذا تكلمنا عنه دائما كثيرا. لماذا كل حادث لا بد له من محدث وما ينتج عنه؟ إذا لم نقل بذلك الترجيح بدون مرجح والتسلسل والدور وغير ذلك من المستحيلات العقلية. لا ينتج ذلك. الآن عندنا وجود نحن قلنا حادث، يعني الحادث هو إبراز شيء من العدم إلى الوجود، كان لم يكن ثم كان، أو كان بعد أن لم يكن. فهنا عندنا أمران، عدم شيء ووجوده، عدم شيء ووجوده. فعدم شيء ووجوده متنافران، يعني لا يجتمعان كما مر معنا في بيان المتقابلات كالنقيضين والفضين والعدم والملكة وغير ذلك والتضاريس والتخالف وما شكل ذلك. فهما متنافران، وجود الشيء وعدم الشيء يعني نقيضان، فلا يجتمعان إنهما متعاندان متنافران. فمتى حصل أحدهما ارتفع الآخر قطعا. طيب نحن الآن وجدنا أن مساحة الوجود هي التي قطع لأنه حاد، أما ابتداء فالميزان واحد، كفة الوجود والعدم مستويتان. فمتى حصل أحدهما ارتفع الآخر، ثم لا يزال الحاصل منهما حاصلا والمرتفع منهما غير حاصل، ما دام الموجود موجودا. لما كان متنافرين ما زال ما كان حاصلا فهو حاصل ما دام موجودا، والمرتفع فهو مرتفع ما دام الآخر موجودا، لأنهما لا يجتمعان. متى وجد أحدهما ارتفع الآخر، واضح؟ ولا يتبدل ذلك إلا بأن يحدث سبب يرجح جانب المرتفع على الحاصل. يعني عندنا كفة الوجود هي الآن حاصل، وعندنا العدم، وقدر أنه متناكران متعاندان لا يجتمعان. فمتى كان هذا موجودا فهو موجود وحاصل، والآخر كذلك مرتفع. طيب إذا كان العدم فالحال يرتفع الآخر، لكن هذا الوجود والارتفاع يعني استقرار والارتفاع يحتاج إلى سبب إلى مرجح، واضح؟ طيب ولا يتبدل ذلك إلا بأن يحدث سبب يرجح جانب المرتفع على الحاصل، والعلم بهذا ضروري، هذه من الأمور الضرورية التي يعني يسلم بها أصحاب العقول السليمة. لا نتكلم عن المستبسطة أو الذين لا يثبتون حقائق الأشياء، هم مستبسطين يعني، لا نتكلم عن هؤلاء. مثال ذلك يعني أن الحس يبرهن على هذه القضية القطعية. طيب حتى هذا الذي بينا احتياج السبب أو الاستقرار إلى سبب والمرجح، وابتداء في المقدمات أخرى أخذناها وستأتي أخرى حتى نؤجل، هم ابتداء إما أن يكون هذا الشيء ممكن الوجود أو رجب الوجود أو مستحيل الوجود، كما ذكر ذلك الإمام الغزالي باختصار، لأنه لا نستطيع أن نتكلم عن واجب الوجود لأنه لا يقبل العدم، لأنه هنا سابقية العدم ولا شيء حتى الله، فإما ممكن أو مستحيل، والمستحيل والمستحيل يعني ضروري الانتفاء، لا يمكن وجوده، يستحيل وجوده، فبقي أنه ممكن، والممكن مستوي الطرفين كما أخذنا لو تتذكرون في مبحث القدرة والإرادة تلك المقدمة للإمام السنوسي في الممكنات. والله مثال ذلك كفة الميزان، دائما هذا المثال احفظه في ذهنك، يعني حتى في المستقبل تستدل به او تدرس به ان شاء الله. مثال ذلك كفة الميزان المعتزلتان، عندنا ميزان كفتان معتزلتان، يعني بمنطق الحس للعاقل، يعني اذا هما مستويتان كان اذا ارتفعت الواحدة وانخفضت الأخرى ضرورة تقول هناك سبب هو الذي يعني أثر في هذا أو أوجب هذا التغاير، صح أم لا؟ فكفة الميزان المعتدلتان لا تميل إحداهما بالأخرى إلا بثقل يزداد في المائلة دون الأخرى، نعم أم لا؟ هذا ميزان في خطنا هذه يعملها ضرورة أم لا؟ طيب هل أنه بدون سبب؟ لأن أرجعك لي ثقة لي، هذا هو سببه، واضح؟ نعم. فكفة الميزان المعتدلتان لا تميل إحداهما بالأخرى إلا بثقة يزداد في المائلة دون الأخرى، أي ينتقص من الأخرى دون المائلة، فالرجحان فيهما متضاد كتضاد وجود الشيء وعدمه، لا يجتمعان، إما أن ترتفع إحداهما وتنزل الأخرى، أما أن يجتمعا لماذا؟ لأنه مستويتان، فإذا تبعت إحداهما مالت الأخرى أو نزلت الأخرى، وهذا لا يكون إلا بسبب أو مرشح وهو الثقل، نعم أم لا؟ هذا حسا، نعم. ثم لو كنا نشاهد الكفتين على بعد من بعد وإحداهما نازلة والأخرى مرتفعة، الآن عن بعد لم أرى شيء، لكن أرى واحدة يعني مرتفعة والأخرى نازلة، ماذا أقول؟ ضرورة ما الذي يقفز إليه مباشرة؟ أن هناك سبب هو الذي أحدث هذا التغير، هذا الرجحان، إنه رجحان، نعم أم لا؟ هو ترجيح إحدى الكفتين على أختها، نعم. ثم لو كنا نشاهد الكفتين على بعد وإحداهما نازلة والأخرى مرتفعة، ثم علمنا أنهما تبدل حالهما، يعني دون سبب، يعني تبدل الحال، لماذا؟ لقد أن في الأصل أن تكون الكفتان على مستوى واحد، طيب إذا وجدنا واحدة مرتفعة والأخرى منخفض، واضح؟ هذا دون وعن بعد كذلك ودون مشاهدة شيء أو السبب أو المرجح، يعني دون رؤية المرجح لمن يشترط الرؤية. ثم علمنا أنهما تبدل حالهما فارتفعت النازلة ونزلت المرتفعة، ولم نرى تبديد بالشيء، يعني بدل واحدة مرتفعة والأخرى منخفضة، ثم تبدل الحال وعن بعد ولم أرى السبب، مباشرة أقول مباشرة ما الذي يحصل في نفسي ضرورة؟ أن هناك مرجح أرجح الكفة الأخرى على الأخرى الآن، وعن بعد ولم أرى المؤثر أو المسبب أو المرجح، نعم. ولم نرى هل زيد في الشيء نزلت ولم نرى هل زيد في الشيء، نعم، نزلت في ثقل أو نقص ذلك من الأخرى، خفي ذلك عنا لأجل بعدنا سبب إنه التغير هذا، واضح؟ لكننا نعلم قطعا أن ذلك ما حدث إلا بسبب، إلا بسبب، قطعا نعلم ذلك، يعني رجحان إحداهما على الأخرى من حيث ارتفاع احداهما وانخفاض الاخرى او انخفاض هذه وارتفاع الاخرى لا يكون الا بسبب ضروره ودون مشاهده الفعل عن بعد. نعم ام لا؟ نعم. لكننا نعلم قطعا ان ذلك ما حدث الا بسبب ثقل زيده التي نزلت او نقص من التي ارتفعت. ولو عرضنا على عقولنا ان ذلك كان ذلك سبب حدث لوجدنا عقولنا تمثل ذلك اشد انكار. نعم ام لا؟ فوجود العالم وعدمه كالكفتين بالضبط. يعني الذي ينكر المرجح يعني هو خالف منطق العقل الضروري، ليس الضروري يجب ان يكون هناك مرجح رجح هذا على هذا، فما بالك ابتداء، لان العالم ممكن، لاننا اذا اقررنا بحدوثه فهو ممكن، لانه لا يكون مستحيل ولا يكون واجب، والممكن هكذا ككفه الميزان، والممكن هو كل العالم، كل ما سوى الله، فيحتاج هذا الممكن الى مرجح. نعم ام لا؟ طيب، فاذا علمنا ان هذا العالم من سماواته وأراضينا وما فيه كانت معدومة، وعلمنا أن عدمها تبدل بوجودها، أن العدم تبدل بوجودها، هذا ككفتين، عندنا كفتان مستويتان، فعلمنا أن إحداهما ترجحت على الأخرى كالميزان، حكم العقل قطعا بالمرجح. نعم. وعلمنا أن عدمها تبدل بوجودها، علمنا قطعا أن ذلك ما كان إلا لسبب مرجح، إلا لسبب حدث ترجح فيه الوجود اللاحق على العدم السابق، وجود اللاحق على العدم السابق، وهذا معنى قولنا كل حادث فلا بد له من محدث، هذا معنى قولنا كل حادث فلا بد له من محدث. طيب، فقولنا العالم حادث، نحن سنبنينا على كل شيء، على كل نقطة، قولنا العالم حادث، فبصحة ذلك جاءت الشرائع كلها، وصرحت بها جميع الرسل، وأقر بصحتها جميع الخلق، للمسلمين والنصارى واليهود حتى المجوس، ولم يخالف فيها إلا شرذمة من الفلاسفة قبل الإسلام. إنه قديم. نحن درسنا المبحث الوجود عند الفلاسفة وعند المسلمين. العالم مريناه هذا. الأكوان مرينا هذا. العقول العشرة والعقول التسعة مرينا هذا. هذه مسألة اسمها العقول العشرة والأكوان التسعة. دي من الفلسفة الألفاظ تظلم، لكن أي محتوى فما فارغ. مسألة وجودية. أي أنا عندي الفلسفة العقل الأول هو العرش بالنسبة لنا. والعقل العشرة هي السماوات. وهكذا وكل عقل له كون. وهذا هو قولهم أن العالم قديم بنوعه حادث بأفراده. من نوع يعني لا يوجد النوع، نحن نقرأ في المنطق هو كلي. نعم أم لا؟ كلي جنس كل، لأنه هو النوع هو الإنسان، الإنسان مثل حيوان النوع فهو كل، والكلي هو أمر ذهني. نعم أم لا؟ لا يكون في أفراده، يعني لا يكون مشخصا، يعني لا يكون في الخارج إلا مشخصا بأفراده. واضح؟ طيب، إذا قلنا هذا قديم، هذا قديم وهذا حال، واضح؟ فهما متلازمان، هما متلازمان، وما ثبت للذي ثبت للمجزوم ثبت أن النوع حادث. وهذه الشبهة دخلت لبعض من يتوجهون إلى القبلة أو من علماء المسلمين. طيب، فقلنا العالم حادث، فبصحة ذلك جاءت الشرائع كلها وصرحت بها جميع الرسل وأقر بتحديها جميع الخلق من مسلمين ونصارى ويهود حتى الفجود، حتى الذين يقولون أنه قاد بكذا من العالم بالنوع لا يفهمون ما معنى ذلك لأنهم ليسوا متخصصين، يقرأوا قشور عن الكذب والنقول يستقف نقل هذا الآن كلها فلغنا كلام إيه أنا أدري ما فيش كيف معنى بالنوع، ممكن قلة المتمكنين أو القارين المنطقة لا يقرون المنطقة، لذلك خرف كبير قال بم قال بم. طيب، وأقر بصحتها جميع الخلق المسلمين والنصارى واليهود حتى المجوس، ولم يخالف فيها إلا شرذمة من الفلاسفة قبل الإسلام، ثم تبعهم عليها بعض من نسب نفسه إلى الإسلام كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا قالوا بهذا، وقد حكى الإمام الرازي عنهما في المحصل القول بأن السماوات قديمة بذاتها وصفاتها المعينة إلا الحركات والأوضاع فإن كل واحد منها حادث ومسبوق بآخر لا على أوله، هذا كلام من سينا والفارابي، يعني حادث فقط بصوره سألت الهميور التي بيناها سنتكلم عنها، نعم يقولون أن الهميور قديمة والصورة حادثة، سنبين يعني أنه هذه تفصل، والقائلون بذلك اختلفت آراؤهم في القديم من العالم ما هو اختلافا كثيرا، فما هو القديم؟ فزعم بعضهم أن الماء هو القديم، هذا الفلاسفة الماء هو لأنه أصل الماء هو القديم، فإن تجمد صار أرضا وإن تلطف صار هواء وإن اشتد التلطف صار نارا، والنار أيضا إن بردت صارت هواء والهواء إن تجمد صار ماء، هكذا تصير هذه الأجسام بعضها إلى بعض، إلا أن القديم عند هؤلاء بالأصالة هو الماء هو الهميون، لأن الهميون هي المادة والنوع أصل المادة والأصل. والله مثل المثال مثلا مثل نحن هذا فلا نقول هذه المادة خام هذه الهميون، الآن عندما أفعل هذا الآن تكون الصورة والذي هي الدائرة، هذه الصورة دائرة حادثة لكن متكونة من ماذا؟ هي أصلها ما هو؟ الهميون أصلها قديم لكن نوعها هذا الحادث واضح صورته، ثم كذلك لأن انعدمت هذه الصورة شكل المحل أصبحت مثلا ما أصبحت شكل آخر كالعجيب، هذا معنى الصورة وإلا الهيولة عندهم، فعندهم الماء تجمد، طيب هذا التجمد أو الأرض أو الجليد أو البخار أو الهواء كل هذه الصور للمادة الأصلية وهي الماء، فالماء عندهم هو القديم واضح، وزعموا أنهم أخذوا من التوراة أن الأصل الأول هو الماء لأنه جاء فيها، واضح؟ يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء، حي ليس أن الماء قديم منه وتأتي الصور، هو قال وجعلنا من الماء خلق منه وزعموا أنهم أخذوا من التوراة أن الأصل الأول هو الماء لأنه جاء فيها إن الله خلق جوهرا، الآن انظروا إلى كمان تسمع كل ملحد مسلم يعني هذا الكلام ملاذ من هيك يقول لك يعني اجتماع لكم وطلاقي ضيق في نفس الوقت مارك شيوعي مسلم ملحد مسلم شيوعي مسلم كافر مسلم أي عادي هذه صفصفة بين تدرب عليه تعرف يعني تشاور بالممانة صفصفة قوم بالتالي انت الان استقرار لك موجود في التوراة الذين قالوه وبنوا عليه، وسترى يعني الخط الذي وقع فيه. ان الله خلق جوهر، شيء في الملونة خلق مش جوهر، زي خلاص عملت لها خلق. إن الله خلق جوهرا فنظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء، ثم ارتفع منه كالدخان فخلق منه السماوات، وظهر على وجه الماء زبد زبد، فخلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال، وعاد الشهر الثاني صاحب الملل من حل هذا الرأي إلى الفيلسوف تانيس. وهؤلاء يعني المذاهب الفلسفية المعاصرة هي أمهاتها وأصولها من الفلسفة الفلانية. الآن فانظر هذا اللفظ، يعني عندما قال خلق جوهرا من جو الماء، فإنه هو قال هو الأصل، فهو القديم، هو له يولد لكل شيء، هو خلق الله على على على الأثر بصحة ما في التوراة، لأن التوراة بالنسبة إلينا هي حق لكنها حدثت. لا نؤمن بالتوراة الآن هذه، نؤمن بالتوراة التي تنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات. واضح؟ نؤمن بالتوراة والإنجيل. عندما تقول هذه باطلة تقول المحرفة مع القيد، حتى تكون دقيقة، حتى لا العوام لا يعتقدون أن التوراة والإنجيل، لأننا نؤمن بكل مثلا. إذا لم تؤمن بالتوراة فأنت في مجال شرع خارج عن المله، من الاثنين من أجل الإيمان عندنا. فانظر هذا اللفظ المنقول من التوراة، ما أشد منافرته للقول بقدم العالم. في هذا القول المنقول بالتوراة الذي سندوا عليه هو يدل ويبرهن وينقض القول بقدم العالم، لأنه قال خلق جوهر. وكيف صرحت التوراة أن وجود الماء مشبوك بجوهر، ثم بذوبان ذلك الجوهر مع ظهور لفظها في حدوث ذلك الجوهر السابق على الماء لقوله إن الله خلق جوهر؟ انتهى الموضوع. يعني وقعوا وفي حمقهم فقط، فهذا يعني واضح الفساد، واضح الحمق، حتى الفساد يعني قليل. وذهب الطائفة إلى مثل هذا القول في انتقال الماء بالتلطف إلى الهواء وبالتجمد إلى الأرض. الآن شق آخر من الفلاسفة، دائما الماء هو الأصل، لكن بحيثية أخرى، بوجهة نظر أخرى، بفلسفة أخرى. وذهب الطائفة إلى مثل هذا القول في انتقال الماء بالتلطف إلى الهواء وبالتجمد إلى الأرض ونحو ذلك، إلا أنهم لم يعينوا الماء بالأسبقية، لم يقولوا أنه قديم، بل قالوا إن الجسم مؤلف من الهيولة والصورة. نحن تكلمنا عن الهيولة، ما هي الهيولة؟ لا تعريف لكتو جمعتين، هي لقب اليوناني بمعنى الأصل والمادة. طيب ما تعريفه؟ هو مجرد أو غير مجرد اتجاه؟ مجرد. طيب ما هو؟ قلنا هو سيتوبلازم. هي تعريف الإقليمات. مش كتبينه؟ هي الأصل. ها؟ والصورة هي الشكل. هذا ما مشكلة الجوهر. قلنا الجوهر هو الموجود لا في موضوع أو يقابله العرض حتى ولا، بمعنى الموجود في موضوع. فإن كان الجوهر حالا في جوهر آخر كان صورة، إما جسمية أو نوعية، وإن كان محلا لجوهر آخر كان هيولة، فالهيولة تكون محلا لجوهر آخر، هو جوهر لكن يكون محلا لجوهر آخر، فهو غير مجرد ولا مركب ومحل، يكون محلا لجوهر آخر وهي صورة. لأن الصورة هي جوهر، واضح؟ فالهيونة تكون محلا لجوهر الآخر. طيب، فقال لقوله لأنهم يقولون بل قالوا إن الجسم مؤلف من الهيونة والصورة. الصورة هي تحل في جوهر الآخر، والهيونة هي محل لجوهر الآخر، والهيونة غير مركب. طيب، نبتدي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.